وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي إمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين والصنابحي ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تقدم من الطهارة وما يتصل بها يعتبر شرطا من شروط الصلاة. أتعرفون شروط الصلاة 9 ومنها رفع الحدث الذي هو الوضوء المعروف، وحيث أن له أحكام ذكروا أحكامه ما يتعلق به وذكروه قبل الصلاة. قالوا لأن الشرط يتقدم المشروط، فلأجل ذلك أبدأ بالمياه ثم بعد ذلك بكيفية الاستنجاء بعد التخلي ثم بالطهارة ثم بالغسل إلى آخرها، ثم بعد ذلك أبدأ بالصلاة التي هي المقصود. وحيث أن الوقت شرط من شروطها ذكر الوقت، لأن دخول الوقت شرط من شروطها. من حكمة الله تعالى أن جعل الصلوات مفرقة، جعل وسط النهار ظهر ثم وسط آخر النهار العصر ثم تليها المغرب في أول الليل ثم تليها العشاء ثم الفجر أول النهار أو آخر الليل، جعلها متفرقة. الحكمة في ذلك تخفيفها على الناس، لو أنها كلها 17 ركعة كانت في وقت واحد لكان في ذلك مشقة، فلأجل ذلك جعلت متفرقة. وقيل إن من الحكمة في ذلك أن يكون الإنسان دائم الاتصال بربه، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وذلك لأن طول الغفلة يقسي القلب، والغفلة إذا استمرت فإن الإنسان تثقل عليه العبادة. فإذا مضى عليه مثلا 5 ساعات أو 6 ساعات وهو لم يصلي أحس بثقل وأحس بقساوة، فإذا دخل عليه وقت من الأوقات فإنه يقوم إلى عبادة من العبادات وينصقل قلبه ويتذكر عبادة ربه، ويكون ذلك أيضا سببا لرفع درجاته وسببا لذكره لله تعالى. قالوا إن العبادات كلها شرعت لإقامة ذكر الله، فالصلاة فيها ذكر الله، فيها التكبيرات الرباعية، فيها 22 تكبيرة، والمغرب فيه 17 تكبيرة، والفجر فيه 11 تكبيرة، وكذلك فيها التسميع وفيها التسبيح، وكذلك أيضا فيها الأذكار والأدعية والقراءة. هذه أذكار قولية، وكذلك الأذكار الفعلية. القيام ذكر، يذكر الإنسان بالقيام بين يدي ربه. جاء في حديث: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يلتفت، فإن الله ينصب وجهه إلى العبد ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه. والمصلي في صلاته يناجي ربه، يعني يكلم ربه سرا بينه وبينه. أول شيء الاستفتاح، يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، يعني في الاستفتاح، وبحمدك يعني بهذا الاستفتاح، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فمثل هذا أيضا الذكر. وكذلك الانحناء ذكر أيضا وعبادة. وكذلك السجود عبادة، وأي عبادة، فإن فيه الخضوع والتواضع، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولأجل ذلك كرر السجود. الركعة فيها سجدتان وليس فيها إلا ركوع، دل ذلك على فضل هذا الركوع، هذا السجود. وكذلك أيضا يتقرب بالسجود في غير الصلاة، كسجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. والحاصل أن الصلاة فيها ذكر كثير، هذا هو الحكمة في شرعيتها. هذا كتاب الصلاة. الصلاة لغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، يعني دعاء الصلاة التي هي رحمة الله ورضوانه ومغفرته. ثم أطلق على هذه الأفعال لأنها في الحقيقة دعاء. الإنسان المصلي داع بلسان الحال، وإن لم يكن بلسان المقال. لسان حال المصلي داعي، لو سألته لماذا لا تصلي، لماذا تصلي، يقول: ليغفر الله لي وليرحمني وليرزقني وليشفيني وليعافيني وليدخلني الجنة وليعيذني من النار. أصلي لك يا رب حتى ترحمني وتغفر لي ذنوبي وحتى ترزقني من حيث لا أحتسب. فهو داع بلسان الحال. ثم المواقيت قد بينت في القرآن بيانا مجملا، فأجملت في قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة، وأقيم الصلاة فأقيم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا له الأوقات. وأجملت أيضا في بعض المواضع في سورة هود، قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الطرف الأول فيه صلاة الظهر وصلاة الفجر، والطرف الثاني فيه صلاة العصر وصلاة المغرب، وزلفا من الليل فيه صلاة العشاء. وفي سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. دلوك الشمس زوالها فيدخل فيه الظهر والعصر، غسق الليل إظلامه يدخل فيه المغرب والعشاء، قرآن الفجر صلاة الفجر. فدل على أن الله قد أمر أو قد ذكر المواقيت. ثم حدد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه نزل عليه جبريل عليه السلام فأمه في اليوم الأول في أول الوقت، ثم جاءه في اليوم الثاني وأمه في آخر الوقت، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. من رحمة الله أنه جعل وقت الصلاة أكثر من قدرها. نعرف أن وقت الظهر قد يكون 3 ساعات أو نحوها، وقت العصر قد يكون 2:30، وقت المغرب قد يكون 1:30، وقت العشاء قد يكون 7 ساعات أو 8 ساعات، وقت الفجر 1:30 أو قريبا من ذلك. ولو كان الوقت بقدر 4 ركعات لشك على الناس. لو كان وقت الظهر مثلا 1/4 ساعة لشك على الناس، فلذلك جعله الله أوسع من فعلها، حتى يصلي هذا في أول الوقت وهذا في آخر الوقت وهذا في وسط الوقت حسب ما يتيسر له. ولا شك أن أول الوقت أفضل. هذا الحديث عن أبي عمرو بن الشيباني سعد بن إياس، حدث أصحابه قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن ولو استزدته لزادني. بدأ بالصلاة على وقتها، دل ذلك على فضلها وأنها أحب الأعمال إلى الله تعالى، بمعنى أنه يؤدي الصلاة في وقتها الذي حدد لها، فإذا أداها فهذه الصلاة أحب الأعمال أو من أحب الأعمال إلى الله تعالى. وهذا دليل على اشتراط الوقت، فمن قدم الصلاة قبل وقتها لم تقبل منه، ومن أخرها يعتبر مفرطا ومهملا. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن مسعود: أما إنهم لم يتركوها لو تركوها لكانوا كفارا، ولكن أخروها عن وقتها. توعدهم الله بالويل، ذكر أنهم يصلون ولكن ساهون عن صلاتهم، يعني متغافلون عنها ومتكاسلون عنها ومفرطون فيها، فلا يأتونها إلا أو لا يعدونها إلا في آخر الوقت أو بعد خروج الوقت. فالصلاة لها وقت محدد، لا يجوز أن تتقدم عليه. من صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تقبل، ومن صلى المغرب قبل غروب الشمس لم تقبل، ومن صلى العشاء قبل غروب الشفق في غير الجمع لم تقبل، ومن صلى الفجر قبل طلوع الفجر لم تقبل. لا بد أن تكون في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في هذا الحديث ذكر أعمالا أخرى، فذكر بعد الصلاة بر الوالدين، وكثيرا ما يذكر الله حقه وحق الوالدين جميعا. قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والبر معناه الطواعية والخدمة، والخدمة للوالدين وعدم العقوق وعدم العصيان. الوالدان يدخل فيهما الأب والأم والجد والجدة، فإنهما كلهم من الوالدين. ثم ذكر بعد ذلك الجهاد في سبيل الله، ويدخل في الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيه أيضا الدعوة إلى الله، فإن ذلك كله جهاد بمعنى إجهاد للنفس. سمي الجهاد الذي هو قتال الكفار جهادا لأن فيه إجهاد النفس وإتباع إتعابها على شيء فيه مشقة. الحديث بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن إلا ما يعرفهن أحد من الغلس. أولا، فيه جواز صلاة النساء في المسجد، ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساء لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إماء الله يعني النساء، الرجال عبيد الله والنساء إماء الله، أي لا تمنعوهن أن يصلين في المسجد. ولكن جاء في رواية: وبيوتهن خير لهن. كان النساء يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستمعن القرآن ويتعلمنه، فليس كلهن تعرف القرآن، فلذلك كنا إذا حضرنا وسمعنا القراءة في الفجر حفظنا سورا زائدة على الفاتحة. إذا حضرت وسمعت السورة في الشهر مرتين أو في الشهرين ثلاث مرات تحفظها. كذلك أيضا يتعلمن كيفية الصلاة ركوعا وسجودا وقياما وقعودا وطمأنينة ودعاء ونحو ذلك. هذا هو السبب، وإلا فقد جاء بيوتهن خير لهن، وأن خير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. ثانيا في هذا الحديث أنهن يتسترن متلفعات بمروطهن، وفي لفظ متلففات متلففات بمروطهن. المرط هو الجلال أو الرداء الذي تلفه على نفسها، فتلف عليها هذا الرداء تضعه على رأسها ويسمى الجلباب، وتديره على رأسها وعلى وجهها وعلى بدنها، ويصلين خلف الرجال وراء الرجال، ويؤمر الرجال ألا ينصرفوا حتى ينصرف النساء. متلفعات أي ملتفات بهذه المروط، لا يعرفون أحد، حتى لا يعرف بعضهن بعضا. ولكن ذكرت أن سبب ذلك أنه كان يبكر بصلاة الفجر، لا يعرفون أحد من الغلس. الغلس بقية الظلمة، ويسمى اختلاط الظلام بضوء الصبح يسمى غلسا، بمعنى أنهن ينصرفن في وقت الانتهاء من الصلاة وقد بقي شيء من الظلمة، ولكن جاء ما يخالط تلك الظلمة من ضوء الصبح، فذلك هو الغلس. فلا يعرف بعضهن بعضا، لا تعرف الواحدة من إلى جنبها. أولا أنهن متسترات، وثانيا أن هناك بقية ظلمة. هكذا يرجعن إلى بيوتهن، وقد يكون البيت قريبا أو بعيدا. فالحاصل أن هذا دليل على أن صلاة الفجر تصلى بغلس. الحديث بعده عن جابر رضي الله عنهما. جابر صحابي، وأبوه عبد الله بن حرام صحابي رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هكذا ذكر مواقيت الصلوات الخمس: الظهر بالهاجرة، والهاجرة وسط النهار عندما يشتد الرمضة ويشتد الحر، وكأن الناس يهجر بعضهم بعضا، وكأنهم يكتنون في بيوتهم بذلك الوقت الذي هو فيه شدة الحر، فلذلك سمي الهاجرة. ما لم يحصل برودة الظل يسمى هذا كله الهاجرة. ولا شك أنه كان يصليها بعد الزوال، ما كان يقدمها قبل زوال الشمس. فهذا معنى الهاجرة، أي وسط النهار أو ابتداء النصف الأخير. والعصر يصليها والشمس نقية، يعني ما بدأت في صفرتها، ما بدأت الشمس يكون فيها صفرة، أي لا تزال حية ولا تزال بيضاء ولا يزال فيها بقية حرارة، يدل على أنه أيضا يبكر بها ويبكر بصلاة الظهر. وأما المغرب فكان يصليها إذا وجبت، ومعنى وجبت سقطت الشمس، وجبت الشمس يعني غابت واختفت. كلمة وجبت تطلق على السقوط، قال الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها على الأرض. فكذلك هنا إذا وجبت يعني سقطت الشمس واختفت، وهذا دليل على أنه يبكر بالمغرب، بمعنى أنه يصليها ساعة ما تغرب الشمس. ولكن قد ورد أيضا أنه يؤخرها أحيانا شيئا يسيرا، وأنه قال لبلال رضي الله عنه اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله وقاضي الحاجة من حاجته. وأما العشاء فيقول أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا أجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. أحيانا يكونون محاضرين ومتفرغين فيجتمعون في المسجد مبكرين ولا يتأخر أحد منهم، ويكونون متقاربين فيصليها بأول وقتها، ووقتها أبدا ما يغيب الشفق. وأحيانا يكونون منشغلين فيحصل لهم ما يشغلهم ما يؤخرهم فيؤخرها. إذا رآهم أبطأوا وتوانوا اشتغلوا أخرها. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يصليها بغلس، الغلس بقية الظلمة، اختلاط الظلمة بضوء النهار أي بضوء الصبح. وفي هذا دليل على التغليس، يعني التبكير بها. فسر الهاجرة بأنها شدة الحر بعد الزوال. الحديث بعده عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي أحد الصحابة رضي الله عنه، فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، يعني عن الوقت الذي يصلي فيه الصلوات المكتوبة. فبدأ بالظهر، قال كان يصلي الظهر الهجير التي تدعونها الأولى حين تذهب الشمس، تسمى الهجير لأنها تصلى في الهاجرة الذي هو وسط النهار واشتداد الحر واشتداد حرارة الشمس، يصليها حين تدحض الشمس. وكانوا يدعونها الأولى، يعني الأولى من الظهرين، يصليها حين تدحض. دحضت يعني مالت، أي زالت عن مستواها. الشمس إذا طلعت يكون لها ظل لكل شيء، كل شيء شاخص يكون له ظل، ولا يزال هذا الظل ينقص شيئا فشيئا. وإذا كانت فوق الرأس تناهى نقصان الظل، فإذا زالت يعني مالت نحو الغروب، أنه جاءت المغرب ابتدأ الظل في الزيادة، فإذا ابتدأ في الزيادة كان هذا هو زوال الشمس. هذا معنى حين تدحض، يعني حين تزول عن وسط السماء. دهضت الشمس يعني مالت وزالت عن ما فوق رأس. يقول: ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. أقصى المدينة قدر 5 كيلو أو قريبا من ذلك، يعني جهة العوالي. ذكر أنهم يصلون معه في مسجده ثم يذهبون إلى جهة بيوتهم أقصى المدينة، يصلون إلى أقصى المدينة أي طرفها والشمس حية ما غابت، يمشون على أرجلهم أو على دابة كحمار أو بعير أو نحو ذلك. والمشي عادة يكون قد يقال إن الكيلو يقطع في الماشي في 1/3 ساعة أو في 1/2 ساعة الماشي على تعادته، فيدل على أنهم لا يصلون إلا بعد ساعتين أو بعد ساعتين إلا ربع، ومع ذلك الشمس حية ما غابت. هذا دليل على أنه يبكر بها، وقد ورد الأمر بالتبكير بها. قال صلى الله عليه وسلم: أبكروا بصلاة العصر في يوم الغيم، فإن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. أمر بالتبكير بها، كونهم يقطعون هذه المسافات على أرجلهم دليل على أنه كان يبكر بها. يقول: نسيت ما قال في المغرب. وقد تقدم في المغرب في حديث جابر أنه يصليها إذا وجبت، يعني إذا غربت. ذكر في صلاة العشاء أنه يستحب أن يؤخرها، وكانوا يدعونها العتمة، وذلك من أسمائها الإعتام الذي هو الإظلام، ولكن ورد اسمها في القرآن باسم العشاء في سورة النور. قال الله تعالى: ليستأذنكم، يعني يستأذن عليكم الأطفال الذين الصغار، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فالظهيرة هي وسط النهار، عادة أنهم في وسط النهار يضعون ثيابهم مع أهليهم، وكذلك في آخر الليل قبل صلاة الفجر، وكذلك بعد صلاة العشاء. فالحاصل أن الله سماها العشاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنهم يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بحلب الإبل، يعني يؤخرون الإبل حلبها إلى أن يعتموا، يعني يظلموا. هكذا يقول كان يستحب ما أخرها، يعني أن وقتها أولى أن يؤخر إذا لم يكن هناك مشقة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وذلك لأن الذي يرقد قبل صلاة العشاء قد يتكاسل ويؤخر صلاة العشاء فتفوته، أو أنه يصليها بكسل وتثاقل وعدم معرفة بما يقول فيها. هكذا يكره النوم قبلها ويكره التحدث بعدها، أي السهر بعدها. وكان صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يقوم آخر الليل، دائما يقوم في نصف الليل حينما ينتصف أو حينما يبقى ثلث الليل، ثم يتهجد ويصلي بقية ليلة، ويخاف أنه إذا سهر أول الليل شق عليه أن يقوم آخر الليل، فلذلك يكره التحدث بعدها أو السهر بعدها. وأما صلاة الفجر يقول كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. صلاة الغداة صلاة الفجر، الغداة أول النهار حين يعرف الرجل جليسة. لم يكن عندهم أنوار كهذه الأنوار حتى ولا سرج، ولكن إذا انفتل وإذا الصبح قد انبلج فيعرف جليسه الذي عن يمينه وعن شماله ولا يعرف وراء ذلك، وهذا دليل على أنه كان يبكر بها، ومع ذلك كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، أي بستين آية إلى مئة آية، ويريد من الآيات المتوسطة كآيات سورة البقرة وآيات سورة الأنعام والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذه السور، وكذلك يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل والإسراء والكهف، هذه آياتها آيات متوسطة. فمعنى ذلك يمكن أنه يقرأ ثلث البقرة، البقرة 286، أنه يقرأ ثلثها في صلاة واحدة، وكذلك النساء آياتها أقل من 200، يمكن أنه يقرأ نصفها. وكان عمر رضي الله عنه يطيل أيضا في صلاة الفجر، فأحيانا يقرأ بها بسورة يوسف في الركعتين، وأحيانا يقرأ بسورة النحل وهي 3/4 الجزء، يقرأها بالركعتين. فهكذا، ومع ذلك إذا انصرف وإذا الرجل يعرف جليسه الذي إلى جنبه ولا يعرف ما وراءه، لا يعرف الذي بينه وبينه رجل أو رجلان، دليل على أنه كان يبكر بها. الحديث بعده يقول عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلنا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا كان في يوم الخندق، أي في غزوة الأحزاب، اشتغلوا بالقتال آخر النهار واستمر بهم القتال ولم يتمكنوا من الصلاة ولم يصلوا صلاة الخوف لأنهم يرجون أن القتال يتوقف، فاستمروا حتى غابت الشمس. وفي هذا دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأنه قال عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وغيوب الشمس يكون مفوتا لصلاة العصر، آخرها هو غيوب الشمس. ورد في حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أدرك وقتها وأصبحت أداء لا قضاء، فدل ذلك على أنها هي صلاة العصر، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد ذهب الشافعية إلى أنها صلاة الفجر، واستدلوا بقوله: وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كأنه يقول: واقنتوا في صلاة الفجر التي هي الصلاة الوسطى. ولذلك الشافعية يقنتون في صلاة الفجر الركعة الأخيرة، يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، هكذا. ولكن فسر العلماء القنوت بأنه طول القيام، والآية فيها إجمال، والحديث قد وضحها، بين أنها هي صلاة العصر. الرواية الثانية لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء، أي بعد المغرب أو بعد غروب الشمس، فدل ذلك على أنها يخرج وقتها بغروب الشمس، صلاة العصر. شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، صرح بأنها هي الصلاة الوسطى. ذكر العلماء فيها عدة أقوال، أوصلها ابن كثير إلى 15 قولا في تعيين الصلاة الوسطى، ولكن رجح أنها هي صلاة العصر لهذه الأحاديث. في هذا أنه صلىها بين المغرب والعشاء، وليس معناه أنه صلىها قبل المغرب بعد المغرب، بل المراد بين الوقتين، صلىها بين الوقتين، بين وقت المغرب ووقت العشاء، ثم صلى بعدها المغرب. يدل على ذلك رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وكبورهم نارا، أو قال حش الله أجوافهم وكبورهم نارا. هكذا في هذه الرواية أن الشمس احمرت أو اصفرت، ولكن في الرواية الأخرى أنها غربت. يمكن أنهما يومان، يوم شغله إلى أن احمرت وصلها قبل الغروب، ويوم غابت الشمس وصلها بعدما غربت. فدل ذلك على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه، وعن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن غيرهما. الحديث بعدها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالعشاء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. ركض النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر ماء أن يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. دليل أيضا على أن صلاة العشاء يفضل تأخيرها. احتبس ليلة إلى أن توسط النهار، توسط الليل إلى أن مضى نصف الليل أو ثلث الليل. لما كان كذلك الناس عكوف في المسجد ينتظرون أن يخرج عليهم ليصلي، ولما مضى جزء من الليل خرج نادى عمر رضي الله عنه، وكان رجلا جليدا، فقال: ركض النساء والصبيان، يعني أنهم تأخر الوقت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد اغتسل ورأسه يقطر ماء، ومع ذلك قال: لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، أي أن وقتها يفضل تأخيره إلى نصف الليل أو ثلث الليل. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه، وفي رواية لمسلم رضي الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الصلاة مأمور المسلم أن يأتيها بقلب فارغ لأجل أن يقبل عليها بقلبه وقالبه، وأن يتفكر فيما يقول، وأن يتفكر فيما يفعل، وأن يحضر فيها قلبه لما أنواع الذكر. هكذا، فلأجل ذلك إذا كان قلبه منشغلا بشيء ومهتما بشيء لم يقبل عليها إقبالا كليا، بل يصلي وقلبه منشغل وقلبه غافل عن الصلاة، منشغل بشيء يهمه. ومن ذلك إذا كان جائعا وحضر الطعام ونفسه تتعلق بذلك الطعام، ولو ذهب إلى الصلاة لما أقبل على صلاته، لصلى وقلبه منشغل. أو كذلك الطعام فيه قلة ويخشى أنه لا يبقى له طعام، لا يبقى له شيء ويبيت جائعا. فهذا هو السبب في تقديم الطعام على الصلاة، وذلك في حالة الصيام. غالبا أن الصائم إذا أذن لصلاة المغرب حضر وقت الإفطار، غالبا أنهم يكون جوعهم شديد وظمأهم قوي، لأنهم ينشغلون في أوقات الصلاة، ينشغلون في أوقات النهار، ينشغلون دائما بأشغال عامة ومتعبة، ويكون من آثار ذلك إرهاق الأبدان ثم حصول الجوع. وكذلك أيضا يكون الطعام فيه قلة، النهار طويل وفيه تعب ومشقة وحرث وحرفة وعمل أكثر النهار، فإذا جاء الليل وغربت الشمس وحضر الطعام وذهب ليصلي رجع وقد أكل أهله الطعام ولم يبق له شيء، نفسه متعلقة بذلك الأكل. فلذلك يبدأ بالعشاء. أما إذا لم يكن كذلك، بأن كان جوعه ليس بشديد ولا يحس بتوقان إلى الطعام، والأطعمة فيها وفرة وفيها كثرة، إذا جاء إلى الصلاة ثم صلى ورجع وجد أنواع من الأطعمة كثيرة متوفرة يأكل منها ويبقي، فمثل هذا لا يجعل العشاء أو الطعام عذرا في ترك صلاة الجماعة. ذكر أن شابا كان في حلقة فقال إن العشاء يقدم على الصلاة، فقال عالم منهم: وهل عشاؤهم مثل عشاء أمك؟ يعني أن أمك تكثر من الطبخ الأكل وأنواعه، وأما هم فكان في طعامهم قلة. وأيضا ما ذكرنا من أن نفوسهم تتوق إلى الطعام، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا كان صائما يتعشى وهو يسمع الإقامة، لأنه يرى أنه بذلك إذا تعشى وأقبل على الصلاة أقبل عليها بقلب فارغ. هذا هو سبب تقديم العشاء على الصلاة. ثم معنى ذلك أنهم يؤخرون صلاة المغرب، بدل ما كانوا يؤخرون 10 دقائق يؤخرونها في رمضان مثلا ربع ساعة أو ثلث ساعة حتى يأكل كل منهم ما تسكن به نفسه، وينقطع اشتياقه إلى الطعام الذي تتعلق به نفسه. في هذه الأزمنة العادة أن الناس لا يحسون بالظمأ ولا يحسون بالجوع لأنهم براحة ورفاهية. قديما نتذكر قبل أنه 70 سنة أو 65 كنا نحس بالجوع لطول النهار والانشغال ولعدم التكييف وعدم المراوح ونحوها، فلا يأتي الليل إلا وقد اشتد الظمأ واشتد الجوع، فلذلك يرخص بأنهم يعطون أنفسهم ما تشتهي من الأكل والشرب قبل أن تقام الصلاة. كذلك إذا كان يدافعه الأخبثان البول والغائط، إذا اشتد مع الإنسان فلا شك أنه يتشوش ذهنه، إذا ذهب إلى الصلاة وهو كذلك لم يقبل على صلاته، بل يكون منشغلا قلبه بما يدافعه من هذا الضرر، لأن احتباسه يتعلم، احتبس البول واحتبس الغائط فإنه لا يقبل على صلاته، فلأجل ذلك يؤخر الصلاة إلى أن يتخفف ولو فاتته الجماعة أو فاته بعض الجماعة. وعليه إذا سمع الأذان أن يتخلى حتى يخفف عن نفسه وحتى لا تفوته صلاة الجماعة ولا يجعل ذلك عذرا له. ألحق بذلك كل ما فيه شغل للقلب، فقالوا إذا لا يصلي في شدة البرد الذي يشوش عليه، إذا كان يجد ما يستدفئ به أو يجد كنا يدخله ويصلي فيه حتى لا يصل إليه البرد الشديد، وكذلك أيضا في شدة الحر. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فكان إذا كانوا في شدة حر قبل وجود المكيفات وجود المراوح وجود الظل الظليل يؤخر صلاة الظهر إلى أن تنكسر شدة الحر، وحتى لا يصلي الإنسان في غم شديد لا يقبل على صلاته. هكذا يؤمر بالصلاة يأتيها وهو فارغ القلب. هذا هو الحكمة من تقديم الأكل وتقديم التخلي الذي هو التبول ونحوه قبل الصلاة، والإتيان إلى الصلاة بقلب فارغ ليقبل على صلاته ويخشع فيها ويتأمل ما يقول ويفعل. الحديث بعده يتعلق بأوقات النهي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. رجال مرضيون يعني عدد كثير من الصحابة، ولكن أشهرهم وأفضلهم عمر رضي الله عنه، ذكر منهم أيضا أبو سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهكذا ذكر حديث عمر وذكر حديث أبي سعيد. الرجال المرضيون كثير. المؤلف رحمه الله ذكر بعضهم على وجه الأسماء، يقول في الباب عن علي بن أبي طالب، يعني يكون علي هو الثالث، والرابع عبد الله بن مسعود، والخامس عبد الله بن عمر، والسادس عبد الله بن عمرو بن العاص، والسابع أبو هريرة، والثامن سمرة بن جندب، والتاسع سلمة بن الأكوع، والعاشر زيد بن ثابت، والحادي عشر معاذ بن عفرة، والثاني عشر كعب بن مرة، والثالث عشر أبو أمامة، والرابع عشر عمرو بن عبيد السلمي، والخامس عائشة رضي الله عنها، والسادس الصنابحي. وإن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهم هاهنا ستة عشر، ولكن قد أوصلهم بعض العلماء إلى 24 صحابيا رووا هذه الأحاديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد المغرب بعد الفجر حتى تطلع الشمس أو حتى ترتفع الشمس. ثم أطال العلماء في شرح هذه الأحاديث، وكأن بعضهم يرى أنه يجوز فيها فعل ذوات الأسباب، ومنهم ابن تيمية رحمه الله. ولكن الأحاديث التي في ذوات الأسباب عامة، وهذه الأحاديث أيضا عامة، فيتعارض العمومان، فقيل يخصص عموم أحاديث ذوات الأسباب، ويقال يخصص عموم أحاديث النهي. ومنهم من يقول يقتصر في ذوات الأسباب على ما ورد من غير تخصيص، فيقولون حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أن يقول هذا عام مخصوص بغير أوقات النهي، فلا يصلي في وقت النهي. ولعل السبب أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للذين يدخلون لأجل الاستفادة، كان يجلس في الضحى نحو 4 ساعات، فكانوا يدخلون، فقال لهم إذا دخل أحدكم المسجد أحدكم أيها الطلاب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيخص بغير أوقات النهي لأنه خاطبهم في غير وقت النهي. هذا دليل على أنها لا تصلى في أوقات النهي. كذلك أيضا من ذوات الأسباب كما ذكروا ركعتا الوضوء، ما ورد فيها حديث إلا أن بلالا كان كلما أحدث توضأ، يقول أما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت بذلك الوضوء ما تيسر، ولكن لم يذكر أنه يصليها بوقت النهي. أكاد يتوضأ بعد العصر ويؤخر الصلاة بذلك الوضوء إلى الغروب، وقد يتوضأ بعد الفجر ويؤخر الصلاة بذلك الوضوء إلى أن تشرق الشمس، فلم يذكر أنه كان يصليها بوقت النهي. وأما الأمور العارضة فصلاة الجنازة لا محظور فيها، لأنه لا ركوع فيها ولا سجود، وسجود التلاوة لا يسمى صلاة لأنه سجدة واحدة لا يطلق عليها أنها صلاة، ولذلك تصح ولو من المحدث، وتصح ولو لغير القبلة. وأما الطواف أو ركعتا الطواف فبذلك خلاف، فعمر رضي الله عنه لا يرى أنها تصلى، وذلك لأنه طاف مرة بعد صلاة الفجر ولم انتهى من الطواف نظر وإذا الشمس لم تطلع فلم يصلي ركعتي الطواف وركب ناقته وتوجه إلى رحله عند بئر ذي طوى التي وراء الجبل الذي هو الحجون، ثم أناخ هناك وقد أشرقت الشمس فصلى ركعتين ما صلىها بوقت النهي. كذلك أيضا عبد الله بن الزبير كان يطوف بعد العصر ولا يصلي خلف المقام، إذا انتهى من الطواف دخل منزله، ولو كان يصليها بوقت النهي لصلاها خلف المقام. فالحاصل أنه الراجح أنها لا تصلى في أوقات النهي، ولكن بعض المشائخ كانوا يكرهون دخول المسجد في أوقات النهي، وبعضهم فرق بين الأوقات الموسعة والأوقات المضيقة، فأجازوها في الأوقات الموسعة كبعد العصر وبعد الفجر، ومنعوها بالمضيق، المضيق هو قرب الغروب أي قبل الغروب بعشر دقائق وقبل الإشراق حتى قبل الشروق حتى ترتفع قدر من أي قدر عشر دقائق، هذا وقت مضيق، وهي الأوقات التي ذكرت في حديث عقبة بن عامر، ولم يذكر في هذا الحديث. يقول ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيها وأن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع قدرها، وحين تتضيف للغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة، هكذا. فهذه الأوقات المضيقة قد يجد فيها أداء ذوات الأسباب، وإن كان الأولى أنه لكثرة الأحاديث بها لا يأتي إليها. بقي عندنا حديث قد تقدم معناه في فوت صلاة العصر يوم الخندق، ونواصل القراءة بعد العشاء إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.